بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وعلومه وبكم، أمين. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. قال أقول: ذكر في هذا الفصل حكم الاشتغال بعلم المنطق. طبعا أن هذه المسألة ربما أشكلت على بعض طلبة العلم فظنوا فيها التحريم، ونحن قبل أن نحرم ونحلل لابد أن نحدد موضع النزاع. على ماذا نحكم؟ على المنطق. طب أي منطق؟ لابد أن نحدد أولا قبل أن نحدد الخلاف. نعم. لكونه من المبادئ العشرة التي ينبغي لكل شارع في علم أن يقف عليها. نعم. ليكون على بصيرة فيما يشرع فيه. نعم. وقد استوفى مبادئه ذا الفن شيخ مشايخ شيخنا سيدي سعيد قدورة في شرحه لهذا الكتاب. نعم. فمنها الاسم، وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطق. إن المبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والحكم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن ذا الجميع حاز الشرفة. نعم. فالاسم، وقد تقدم أن هذا العلم يسمى المنطق، ويسمى معيار العلوم وعلم الميزان. نعم. طبعا المنطق بمعنى الإدراك، يعني مشتق من الإدراك، وهو لفظ اصطلاحي وضع لمعنى المعلوم اصطلاحا. نعم. ومنها التعريف، وتقدم تعريف هذا العلم في الشرح، وقلنا هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في الفكر. نعم. ومنها النسبة، وقد وتقدمت في قول المتن نسبته إلى آخره. نعم. ومنها الحكم، وذكر المصنف في هذا الفصل وذكره المصنف في هذا الفصل وبقية المبادئ في الشرح المذكور. نعم. واختلفوا في الاشتغال به على ثلاثة أقوال: الأول المنع منه، وبذلك قال النووي وابن الصلاح، والثاني الجواز، وبذلك قال جماعة منهم الغزالي قائلا: ومن لم يعرفه لا ثقة بعلمه، أي لا يأمن الذهول عنه عند الاحتياج إليه. طالما هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن، إذن هو عبارة عن قواعد علمية، إذا تمسك بها الإنسان وراعاها صارت هناك ثقة في علمه، لأنه انضبط بقواعد التفكير السليم. فعندما أفهم أنا المنطق بهذا المعنى، أنا أقول بعض في مشكل أبدا، ولا ينبغي أن يكون هنا خلاف. يعني هل هناك إشكال أن تفكر تفكيرا سليما؟ لا، بالعكس هذا شيء مطلوب. طيب هذه القواعد هي التي تحقق لك هذا الشيء المطلوب، وهو العصمة في سلامة الفكر. نعم. أي لا يأمن الذهول عنه عند الاحتياج إليه لعدم القواعد التي تضبطه. نعم. الثالث وهو المشهور الصحيح التفصيل، فإن كان المشتغل ذكي القريحة قوي الفطنة ممارسا للكتاب والسنة جاز الاشتغال به، وإلا فلا. هلا لو دققنا النظر نجد أن هذا الخلاف حقيقة كل يعني جهة أو كل مجموعة من العلماء تكلموا عن شيء، فما حرمه النووي والصلاح وابن الصلاح هو غير ما أجازه في القول الثالث. هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني الآن إحنا بالأصل بحثنا هذا ليس فلسفة، وليس دخولا في قواعد الفلسفة، وليس دخولا في الشبهات، وليس دخولا في أقوال المخالفين، لا، وإنما هو عبارة عن قواعد التفكير السليم. يعني أنا الآن هل يحق لي أن أقول يحرم دراسة النحو لأن فيه أشعارا ماجنة، ولأن فيه أشعارا تكلم بها الشعراء والأدباء في الجاهلية مما يتنافى مع ديننا؟ لا، النحو شيء وكلام الشعراء شيء آخر، إذن هذا شيء وهذا شيء آخر. أنا لا يجوز لي أن أحرم المنطقة لأن بعض الفلاسفة تكلموا في الفلسفة كلاما مكفرا. طيب نقول هل اعتمادهم هم أصلا على المنطق؟ هو الواقع لا، ولكنهم اعتمدوا على قواعد عندهم خاطئة في المنطق، أوصلتهم إلى نتائج خاطئة. نحن ماذا فعلنا؟ صفينا المنطق وجعلناه منطقا سليما وهو محقق ومتفق مع الحق الذي عندنا. نعم. وليعلم أن هذا الخلاف هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المشوب بكلام الفلاسفة. هذا ممكن يكون إيش يعني في التفصيل الأخير وهذه الشروط، وممكن يكون في التحريم. نعم. بل حتى الإمام الغزالي لما قال بجوازه ومن لم يقرأه لا ثقة له بعلمه، يعني بعيد أن يكون هذا على العلم المنطق المشوب بعلم الفلاسفة، يعني هذا بيتكلم عن المنطق السليم. نعم. كالذي في طوالع البيضاوي، وأما الخالص منها كمختصر السنوسي والشمسية وهذا التأليف فلا خلاف في جواز الاشتغال به. طيب الآن عندنا شيء، وهو أن القول الأخير هو ينسحب إخواننا من حيث الفائدة على قراءة الفلسفة التي فيها الكلام المكفر والأخطاء وما شابه ذلك، إنعم الشبهات والإشكاليات في قضايا الإلهيات، هذه المسائل إخواننا، ويتبعها دخول الإنسان في عقائد الغير، لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها إلا بشروط. أولا الشرط الأهم هذا أن يكون متمكنا من عقائده الأساسية الإسلامية مثل أهل السنة والجماعة، يعني قبل أن تعرف ماذا عند الغير يجب أن تعرف ماذا عندك، هذا شيء أول. الشيء الثاني ينبغي أن يكون متمرسا بالكتاب والسنة ليكون منضبطا بمعالم إسلامنا عقيدة وفقها وسلوكا. ثلاثة، شيء مهم أيضا، أن يكون لديه ذكاء وفطنة وحنكة يستطيع أن يميز فيها بين الحق والباطل، وإلا فالشبهة سريعة الالتصاق بالفكر السطحي ويصعب معالجتها من الفكر السطحي. يعني عندما يكون إنسان تفكيره بسيط، الشبهة إخواننا منسجمة مع الفكر البسيط. ليه؟ لأنها تعتمد ظاهر القول وزخرف القول وتعتمد الزينة في القول، لذلك تلتصق أين؟ بالسطع من الفكر. أما الحق فإنه عميق وله قوة وله أسس، فإذا كان الإنسان يعجز في فكره عن هذا المستوى فنقول ربما علقت بك الشبهة وعجزنا عن إزالتها. ويخطئ كثيرا من يدخل في عقائد الآخرين من غير أن يكون متمكنا في عقيدته، لأنه ربما ميز في بعض المسائل الأساسية لكن عند التفصيل قد يتبنى قول المخالفين وهو لا يدري. نعم. بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية. بل لا يبعد أن يكون الاشتغال به فرض كفاية لتوقف معرفة دفع الشبه عليه. طيب. ومن المعلوم أن القيام به نحن نقول كفاية. لا مو بس أن يرد الشبه، بل حتى تقرير الحق الذي عندنا، بل إن المنطقة هو جزء من بناء الإنسان. الآن بعصرنا صار في كثير من العلوم إخواننا تبني ذات الإنسان، تبني عندك التفكير السليم، المهارات، البرمجة وما شابه ذلك. طيب هذه القضايا إخواننا المنطق سبقها في هذا المجال، لأنه علمك كيف تفكر التفكير السليم، وإذا كانت قضية اليوم مهارات التواصل مع الآخرين، فإن المنطق يضبط شخصيتك وينميها في ذاتك، يعلمك كيف تكون إنسانا عن ذا عقل سليم وتفكير سليم ومنهج سليم في مناقشة الأشياء في نفسك أولا ومع الآخرين ثانيا. نعم. ومن المعلوم أن القيام به فرض كفاية، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: تقرير المنطق كعلم يدخل في فرض الكفايات، لكن حقيقة ينبغي على كل واحد منا أن يكون مطبقا لهذه القواعد وإن لم يعلمها نظريا، لكن التطبيق لا بد أن يعلمها. طالب علم أخواننا يتكلم بلا منطقية هذا ما بيصير. فلذلك المنطق مثل التجويد، التجويد أخواننا الأحكام النظرية عارفين هي إيش؟ فرض كفاية، لكن تطبيقها هي مطلوبة من كل إنسان يقرأ القرآن الكريم. وكذلك عن المنطق أخواننا، يعني من حيث القواعد، من حيث الأمور العلمية نقول فرض كفاية، لكن تطبيقه مطلوب من كل إنسان منا. يعني ممكن إنسان أخوان الآن هلا في حياته العادية، ألا ينبغي أن يكون إنسانا ذا فكر سليم؟ طبعا شيء طبيعي. لذلك نقول حياتك كلها يعني تنسجم مع المنطق. وعندما نريد أن نقول لإنسان تفكيره غير سليم يا كون منطقي يا أخي، شو يعني؟ يعني كن مفكرا بقواعد المنطق بالتفكير السليم، هذا هو المطلوب. وأظن أن هذا المعنى متفقين كلاتنا أنه لا يختلف عليه اثنين من العقلاء، اثنين من المسلمين لا يختلف فيه اثنين من العقلاء. بيعنا أخوانا أنه هذا المنطق مثلا أنه بعض القواعد المنطق سلمنا بها، خالفنا بها، اتفقنا عليها، اختلفنا فيها، أمر ثاني. وهذا في غير هذه العموميات من العلم، في الجزئيات التفصيلية قد يقع الخلاف، أما في العموميات متفق عليه. وعندما يخالف بعض الناس فيه، إذا بينت له ووضحت له وسقت له الفكرة واضحة سيقبلها لأنها منسجمة مع تفكيره السليم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: إدراك مفرد تصور. شو العنوان؟ أنواع العلم الحادث. طيب، أنواع العلم الحادث. الآن أخواننا سنبدأ في البحث الأول من الكتاب في قواعد المنطق. طيب، هو عمليا الآن نحن الآن يعني أردنا أن نتكلم عن المنطق فذكرنا ثمراته. ما هي ثمراته؟ ثمراته العلم، بمعنى أنك تدرك الشيء بإدراك دقيق مع دليل، مع حجة، مع برهان، مع بيان. طيب، هذه الآن إخواننا العلم، هذا العلم الذي نريده أن نحصله. طبعا أنت الآن تقول علم كذا وعلم كذا وعلم كذا، لكن هو الآن لا يريد العلوم من حيث تنوعها، لكن يريدها من حيث يعني الحقيقة المادة المعلومة. هو الآن يريدها لأن التقسيم الآن ليس للمعلومات التفصيلية، وإنما تقسيم المعلومات هنا من حيث طرق إدراكها، من حيث طرق إدراكها. فقسمها إلى قسمين، فقال لك: لو أنك الآن دخلت إلى عقل إنسان ما وأردت أن تفرز ما عنده من معلومات، لو وجدت نفسك تحصرها في معلومتين، في قسمين فقط. قسم تدرك فيه الشيء من غير حكم عليه، وقسم تدرك فيه الشيء مع حكم عليه فقط. هذول قسمين. لما الطفل إخواننا أول ما بيظهر في الإدراك بيكون عنده الذاكرة، الدماغ، عنده العقل، طبعا فارغ من المعلومات التي يكتسبها. يبدأ الآن بالحواس، يرى هذا ورى هذا، يرى هذا. السؤال الذي يكرره في صغره ماذا يقول؟ ما هذا؟ ما هذا؟ طيب لاحظ، قل له: هذه طاولة، هذه مثلا نافذة، هذا باب، هذا كذا، هذا كذا. أنت فقط تجيبه عن هذا الشيء ما هو. طيب بعد فترة من الزمن ترى هذا الطفل ارتقى وصار يجمع بين الأمرين، فيقول لك مثلا: الطعام طيب، الفاكهة لذيذة، هذا شيء ما كان سابقا. سابقا يسأل ما هذا تدخله فاكهة، الآن حصل عندنا شيء جديد وهو الربط بين أمرين، الفاكهة واللذة، الطعام طيب، البرد شديد وما شابه ذلك. طيب بعد فترة من الزمان يحصل لديه شيء جديد، وهو إذا قلت له مثلا الطعام طيب يقول لك لا هو ليس بطيب، إذا معناه هو الآن بدأ بالمحاكمة. تقول له مثلا اليوم البرد شديد يقول لك لا ما في برد، إذا ما بدأنا بماذا؟ بالمحاكمة. فلاحظوا كيف انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. المراحل الأولى كان فيها إدراك الشيء من غير حكم عليه، لا بإثبات ولا بنفي. المرحلة الثانية إخواننا بدأنا ندرك هذا الشيء وبدأنا نحكم عليه. هذا التقسيم هو الذي يفرز جميع معلومات الناس، فيقول لك هنا أنواع العلم الحادث، أنواع العلم الحادث. طيب ليش قال الحادث؟ قال لأن علم الله عز وجل ليس بحادث وبالتالي ما له أنواع. فقال لك الآن إشكال جميل، قال لك طيب كلمة حادث، كلمة أنواع، كلمة أنواع هل تكون في علم الله عز وجل؟ علم الله متنوع؟ الجواب لا. إذا لماذا قال الحادث لك؟ هل طالما علم الله ما في أنواع، إذا معناها أصلا ما دخل علم الله، فلماذا قال الحادث؟ قال وذلك لأنه يعلم أن هذا الكتاب سيقرأه من المبتدئ من طلبة العلم، فربما غاب عنه أن الأنواع لا تكون في علم الله عز وجل لأن علم الله لا تنوع فيه، لذلك احتاج إلى أن يقيده بقيد الحادث ليخرج به علم الله تعالى، فيما لو غفل طالب العلم أن العلم المراد هنا هو العلم الحادث بقرينة كلمة أنواع. يعني من فهم أن العلم المراد هنا هو العلم الحادث من كلمة أنواع ما رب حاجة أن نقول الحادث، ومن لم يفهم ذلك من كلمة أنواع فلا بد أن نقيد العلم بأنه الحادث. ولما كان الكتاب موجه لمين؟ للمبتدئين، احتجنا إلى هذا الاحتراز تصريحا بما نريد. نعم. إدراك مفرد تصورا علم، إدراك مفرد ودرك نسبة بتصديق مسلم. إذا معناها ينقسم العلم الحادث إلى قسمين، تصور وتصديق. ما هي تصور تصديق؟ ما هو التصور؟ قال إدراك المفرد من غير أن تحكم عليه. طيب وإدراك النسبة مع الحكم عليها هذا هو إيش؟ التصديق. هلأ أنا الآن مثلا بالله إن فلان الشاب الطويل الأسمراني اللي كان مبارح اللي كذا كذا كذا كذا تنشبه واضح دول. هلأ كل الكلام الأول شو كان؟ تصور. أنت الآن عم عرفته، عرفته لك والله فعل كذا وكذا، إذن هنا حكمت عليه. أنا الآن إخواننا عندما أريد أن أحكم على شيء فيجب علي أولا أن أتصوره. أنا أقول لك مثلا سؤال فقهي، أنت تصورت المسألة؟ أما تقول لي صح أو مو صح، شو تقول لك أولا؟ تصورتها يعني فهمت المسألة قبل أن تجيب عليها. لذلك إخواننا التصور هو الأساس في التصديق، التصور هو الأساس في التصديق، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكن لاحظوا إخواننا لا يطلب في ذلك التصور الكامل بمعنى أن تفهم المحكوم عليه كاملا، لا، ولكن فقط أن أميز هذا المحكوم عليه عن غيره. هلا نحن نقول الله موجود، الله قادر، الله مريد، هكلم أحكام كلها هي؟ نعم. تصورنا الله عز وجل؟ طبعا لا. لكن إيش عندنا تمييز أننا نتكلم هنا عن الله واجب الوجود خالق الكون وكذا وكذا، وإن لم نعرف حقيقة ذاته هذا لا يهم، هذا مو مشكلة. نعم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. عندما نريد الآن أن نشرح مسألة أو بحث أو ما شابه ذلك، هل نبدأ بالتصديق أم بالتصور؟ تصور زين. أنا الآن ماذا أفعل؟ أشرح لك مفردات البحث ثم أتكلم عن المسائل. حتى الطفل إخواننا بماذا يبدأ؟ بالتصور. يعني برضو قلنا يدرك الأشياء مفردة ثم يؤلف بينها ثم يحكم عليها. نعم. والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضرير هو الضروري الجلي. إذن هنا أيضا قسم العلم الحادث إلى قسمين، قسم كلا من التصور والتصديق إلى قسمين، ضروري ونظري. فتحصل عندنا أن الطرق أربعة، أو أن الأقسام أربعة: تصور ضروري، تصور نظري، تصديق ضروري، وتصديق نظري. نعم. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل. الطريق الذي يوصلنا إلى معرفة التصور، إلى إدراك التصورات، هذا ماذا نسميه؟ القول الشارح أو المعرف. أنا عندما أريد أن أعطيك معنى لفظ ماذا أفعل؟ أعرفه. وإخواننا دليل الآن ما هو الإنسان؟ خلق هو الحيوان الناطق. إذا ماذا فعلت؟ استعملت التعريف حتى أجعلك تتصور معنى هذا اللفظ. فلذلك الطريق الموصل إلى التصورات ماذا يسمى؟ القول الشارح أو المعرف أو التعريف. طيب، والطريق الذي يوصل إلى الحكم ماذا نسميه؟ الحجة أو الدليل أو ما شابه ذلك. نعم. وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. يعني القياس، يعني الدليل. قال رحمه الله تعالى: أقول لفظ أنواع مخرج للعلم القديم، فإنه لا تنوع فيه، فإتيانه بالحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدئ. والعلم معرفة المعلوم، ثم إنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، وكل منهما إلى ضروري وإلى نظري، فالأقسام أربعة. فإن كان إدراك معنى مفرد فهو تصور، كإدراك معنى زيد. وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق. مو إدراك النسبة فقط، إدراك وقوع النسبة. يعني إحنا عم نعبر عليه بإيش؟ أن نحكم على النسبة بالإثبات أو النفي. إذ هلأ الآن قلت لك زيد قائم، قبل ما تقولي صح أو خطأ بلك فهمت هذا الكلام؟ قبل ما تقولي صح أو خطأ بلك فهمته؟ في نعم. إدراكك لهذا الشيء قبل الحكم عليه شو نسمي هذا؟ تصور، لأنه إدراك النسبة. صار عندنا كم إدراك؟ ثلاثة. إدراك المحكوم عليه اللي هو الموضوع، إدراك المحكوم به اللي هو المحمول، إدراك النسبة بينهما وهي الحكم. ثم بعد ذلك هنا نحكم على هذه النسبة، خطأ أو صح، حق أو باطل، شو نسميها هي؟ تصديق. نعم. وإن كان إدراك وقوع نسبة فهو تصديق، كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم، وهذا معنى قوله إدراك مفرد. البيت: فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة. أولا تصور الموضوع وهو زيد. أنت عرفت من هو المحكوم عليه وما هو؟ نعم. ثانيا وتصور المحمول وهو كلمة وهو قائم. نعم. ثالثا وتصور النسبة. إذا تعرف زيد تعرف القيام وتدرك النسبة بينهما. نعم. ثالثا وتصور النسبة الحكمية بينهما، وهو تعلق المحمول بالموضوع. رابعا وتصور وقوعها، فتصور الرابع يسمى تصديقا، والثلاثة قبله شروط له. وهذا مذهب الحكماء ومذهب الإمام أن التصديق هو التصورات الأربعة. إذا معناها صار في عنا أمرين، عندنا أربع مراحل: تصور الموضوع، المحمول، النسبة، ثم التصديق. طيب، يا ترى التصديق هل هو المرحلة الأخيرة فقط وما قبلها شروط، أم أن التصديق هو المراحل الأربعة معا؟ شو قال هو الفلاسفة؟ قال الحكماء قال أنه الحكم الأخير وما قبله شروط. شو قال الإمام الرازي؟ قال لا، هو مركب من أربعة معا. لذلك قالوا إخواننا إن التصديق هو المرحلة الأخيرة بسيط عند الفلاسفة، إنه عبارة عن مرحلة واحدة الأخيرة وما قبله شروط، وعند الإمام مركب من أربعة مراحل أو أربع مراحل. نعم. فيكون التصديق بسيطا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام، والمصنف ماشا على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين درك ونسبة ونسبة، وهو وقوع. شو قابل ودرك وقوع نسبة؟ هيك لما نقول شو قال درك ونسبة بتصديق. هذا الأخضري لما الشرح شو قال؟ إدراك وقوع النسبة. وهي؟ نعم. نعم. إن كان إدراك وقوع النسبة. ثم إنك إن أردت أن تكتب التصور والتصديق أو تذكرهما أو تتعلق أو تتعلمهما أو تعلمهما، فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك. يشمل إيش؟ الكتابة والتأليف والتعلم والتعليم. فقدم التصور على التصديق. فقدم التصور على التصديق لأنه مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعه، وهذا معنى قوله وقدم الأول البيت. ثم بين أن النظرية من كل من التصور والتصديق. أقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.